أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عظيم الرحمة ارحمنا برحمتك الواسعة. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. جل شأن الله. الله جميل يا حي. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في الله. الله يفتح عليك. الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من Oh, بروح ولا ما عندك روح. فما ظنكم برب العالمين؟ جل الله الله يفتح عليك يا حاج. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. قالوا بنوا له بنيانا فأسفروا الله من الصالحين. الله قال يا بني إني أرد المنام أني يلبح Yeah. الصلاة والسلام. إن هذا جميل يا حاج. الله عليك. نعم. صدق الله العظيم.